مزعجين. والآن بدأوا يزعجوا الأهل والأهل يهتمون. حديث طويل يا جبريل يا جبريل، وأوقفت عليها ألف عام حتى سودت ألف عام حتى بيضت ألف. أنا أقول باختصار أي واحد يرسل مثل السيناري، أكتبي لهم عليكم بكتاب الله التفاسير الصحيحة، كتاب البخاري ومسلم، كتب الشيخ الألباني، كتب الشيخ مقبل. ما ربما ما فتحوا ما يقول البخاري شكله، وما أدري من وين يأتون بالحديث البخاري شكله كما يعرفون. يا أخي افتح البخاري، رسل من البخاري 9000 حديث بالمكرر، مسلم 12000 حديث بالمكرر، متى تنتهي؟ طيب وين وصلنا في سورة النور؟ 27 27 27. نعم يلا بسم الله اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا أدب رب العزة للمؤمنين، يوجههم بعدم دخول بيوت الناس إلا بالاستئناس. استئناس في معنى الأنس، استئناس في معنى الأنس، ذكر بعض المعاني الأنس، والشيخ طيب ذكر من فوائد الأنس كان السابق الأنس. تستأنسوا يعني تستأذنوا، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم يقدم أدخل السلام عليكم، بعض قال لا تقول السلام عليكم أدخل. وفي حديث رجل يقول ألف، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فعلمي هذا استئذان، يعني يقول السلام عليكم أدخل. فيقدم السلام كما في الحديث. والآية ما فيها دليل على تقديم إيش الاستئذان، لأن الواو ما تقتضي إيش ترتيب، تستأنسوا وتسلموا على أهله، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. رب العزة يعلم الخيرية، لأن في عدم الاستئذان مفاسد. واحد كشف العورات، اثنين الريبة والاتهام، واحد تجده وسط بيتك قد تتهمه بالسرقة أو بأنه يريد أن يطلع على عوراتك، بعد ذلك تجد ضيق منهم. وكذلك سلمكم الله بالاستئذان يحصل أنس، تقول والله هذا رجل سبحان الله يعني في خير يستأذن، حتى ما يقف أمام الباب، لا يدق الباب ويقف بشكل إيش متجنب لكي ما يكشف العورة. وهكذا الناس والله يحتاجون، دخلوا بيتي شباب سادس ابتدائي على فهم، يا ولد تعال ايش لماذا دخلت البيت؟ قال الكوره. لماذا لا تستأذن؟ قال في الحوش. قلت ما عندنا نساء؟ قال ما دخلنا داخل. قلت ليش النساء الا داخل؟ ما ممكن امراه تذهب لغرض زراعه شيء؟ فسكت لانه عرف انه مخطئ. هكذا يحتاج الأولاد توجيه وتربية حتى تستأنسوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلي أذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قرأت فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، الرجوع أطهر وأصلح لكم، والله بما تعملون عليم. أنا سبحان الله من عادتي أن أقلل زيارات طلاب العلم، وإذا زرتهم لحاجة مهمة، فزرت أحد طلاب العلم يوم وأخذت معي أحد الأصدقاء مستقيم جديد، قلت نعرفه على كبار طلاب العلم، فرحان هو، فخرجت ابنته صاحبي أنا تقول يقول لك أبي ارجع ارجع، وما نسيت هذه الآية تمام مرة، أخبريه سيف الكعبي على الباب، وذهبت المسكينة ورجع، قالت يقول لك ارجع، أخبرتي أنا سيف الكعبي؟ أخبرت سيف الكعبي على الباب، فوقف وراءها ينظر لي كأنك يعني ما استحضرت الآية، وأنا مرة ولا في ذهني الآية، هو أزكى لكم واضح. طيب هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجل في خامس خمسة فاستلحق بهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدار أن هذا لحقنا، فإن شئت أنت آذن وإلا رجع. قال بل آذن يا رسول الله، بل آذن، فإذا جئت به ضيف بشرط ما تحرج صاحب المنزل، عرفت يعني، بعد ذلك يرجع وقلبه يعني ما في غل ولا حسد، لأن قلوب سبحان الله ما صافية، إذا مرض ذلك واحد على الهاتف ولا شيء يبقى قلبك لماذا ايوه ها ايش او يرسل رسالة ايوه ليس عليه جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني هم غير مسكونة في الحوانيت كذا، عندكم الحوانيت حوانيت ايش اماكن المبيت تسمى عندهم الفنادق الان عندنا خانات او محلات اسواق كلها هذه فيها متاع تريد ان تشتري راح ياذن دكان ايش تستاذن عليه دكان ايوه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد حفاظ على العورة أبعد وهكذا أيوة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن هذه الآيات التي يقرأ بعضها ولا تتمم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بس ما يقرؤون ها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فتجد الرجل مع زوجته ينظرون للتلفاز، فإذا خرجت امرأة تقول له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طيب. وإذا خرج رجل مزركش مزين والكشافات على وجهه والديكور والصبغة وإيش، تنسى الآية وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. والآن شاشات الكمبيوتر والهواتف، الله المستعان. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، كذلك المجلات، المجلات يصورون رجال في قمة من الأناقة، فيدخل المعنى هذا، سواء أمير سواء لاعب سواء ممثل سواء كلهم سواء في حرمة النظر إليهم. خاصة المجلات معروف تفاصيل الوجه والأناقة مخرجة بآخر، يعني إيش إيش نقول، آخر آخر جودة. طيب ما أريد نقول كلمات آخر صيحة وآخر كذا، نحاول نتعب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ذكر بعضهم الثياب يظهر أحيانا، الجلباب تلبس المرأة ربما ظهر الثوب بغير إرادتها بغير إرادتها، وأقوال أخرى نقلها. وليضربن بخمرهن، هذا الخمار يضرب على جيوبهن، يعني سابقا المرأة جيبها خارج وربما بعض ثديها خارج في الجاهلية يتساهلون، لا جاء الإسلام فإذا كان الجيب كبير كذلك تفعل هكذا، يستر العنق ويستر الصدر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا جيب. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذه الأمور والغواشي والحلي وغير ذلك من الجمال إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، فجائز إخراج مثل هذه الزينة. عرف الزينة الظاهرة، أما الزينة الداخلة الباطن والباطن والهذا ما في إلا للزوج وهكذا. هو قال فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة. ها إيش عندكم؟ ولا ينظروا إلى ما بين السرة والركبة، هذا اللي انتقدناه قلنا أنه غير صحيح، أن هذا ما بين يعني الزوج هو المباح لكل شيء، أما هؤلاء ما ينظروا لبطن أختهم أو ظهر أختهم أو غير ذلك مما فيه فتنة، أو نسائهم. إيش نسائهم؟ نسائهم قالوا دليل على أن النساء الكافرات لا يجوز أن ينظرن للزينة، للزينة لأنها تصف، المرأة الكافرة تصف للفساق وما تؤمن إلا المسلمة. أو نسائهن أو نساء، أو بعضهم أدخل النساء الكافرات تعتبر من النساء، يعني تعتبر من النساء عمم يعني الحكم للنساء كلهم، لكن لو بقينا نحذر النساء من كشف الكافرات قدر المستطاع، خاصة التي لا تؤمن. أو ما ملكت أيمانهن كما ذكرنا، بعضهم قال لما لما، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير ذوي الحاجة الذين ما يشتهون النساء، التابعين يتبعون البيوتات كانوا سابقة من أجل الأكل لكن والطعام ما عندهم، فيكون أحمق مجنون خفيف عقل ما عنده معرفة بفتن النساء، فما في بأس المرأة. لكن إذا شك فيه قال ذاك الرجل ف كان مخنث سابقا ما كان ممنوعين يدخل على بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عبد ينادي يا عبد الله إن فتح الله عز وجل عليكم الطائف فعليك ببنتي غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن هذا إلا يعلم ما هنالك، يعلم شؤون النساء، لا يدخل عليكن بعد اليوم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم خارج المدينة. طيب غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، كذلك الصغار لأنه ما عنده معرفة. نعم أيوة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. في الخال يلبسون ويدخل فيه الكعب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيوة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أي جمع أيام، الأيام جمع أيام، وهو من لا زوج له منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، تبحث عن الصالح. والأمر قال هنا للندب، لكن هم يفصلون إن كان سيقع في الزنا والعياذ بالله هنا على الوجوب، وتأتي فيه الأحكام الخمسة على التفصيل. يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاه يكون فقراء يغنيه الله من فضله والله واسع عليم. سبحان الله، نقل البغوي فائدة طيبة، قال ما فيه شيء رب العزة ذكر فيه الغنى في الاجتماع والمفارقة إلا في النكاح. يغنيه الله من فضله إذا اجتمع، كذلك وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. أيوة. وليستعجب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والذين يبتغون الكتاب يطلبون المكاتبة عبيدا لك، يقول لك تعتقني وأعطيك مبلغ كذا وكذا فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا. حتى بعض العلماء أوجب إذا توفرت الصفات في القدرة المالية على الدفع والخير في خير للمجتمع الإسلامي أو خير على التكسب يستطيع أن يتكسب فكاتبوه وآتوهم ما لله الذي آتاكم، لا تشد عليه، خفف عليه، قسط المبلغ وتنازل عن بعض المبلغ ولا تكلوا فتياتكم على البغاء. كان قيل عبد الله بن أبي سلول عنده فتاتين يكرههما على البغاء. طيب أيوة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. نعم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب تزج يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء السماوات والأرض. قال الشيء التالي: نور حسي ومعنوي. الله عز وجل نور، ذاته نور. ايش الحديث؟ حجابه نور، في رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصر. فذاته نور سبحانه وتعالى. وكذلك النور المعنوي منه سبحانه وتعالى، فكتابه نور وشريعته نور. ثم ذكر رب العزة مثل نوره ما جعله في قلب المؤمن من النور بالعلم والقرآن والإيمان في قلب المؤمن كمشكاه. مشكاه ايش قال مشكاه عندكم؟ قوة، قوة لا منفذ لها، قوة في الجدار، قوة إلى قريب بعض الناس يعمل قوة، والقوة هذه فيها مصباح. المصباح في زجاجة، أشد تنوير الزجاج، أشد تنوير الزجاجة، كأنها كوكب ذري، ووقود هذا المصباح من زيت يوقد من شجرة مباركة، زيت زيت الزيتون، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، قيل أنها تتعرض للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ما يخفيها شيء، مضيئة دائما. وقيل ما تنبت إلا في الشام وأجود في الشام، يعني لا ليس لا علاقة بالغرب أمريكا ولا بآسيا، إنما في البحر المتوسط، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فما بالك إذا مسسته نار أشد إضاءة. كذلك الإيمان، يقول الشيخ سعدي: المؤمن يجتمع فيه الفطرة السليمة، فإذا جاء بالفطرة السليمة إيمان وعلم نور على نور، عرفت؟ ها؟ إيش؟ خمسة أنواع: أمل نور، وإيش كذلك؟ دخوله نور، ومصيره إلى نور إلى يوم القيامة والكفر عن السنة. أيوة. في ولود أذن الله أن تفعل ذكر فيها اسمه تسلل له فيها بالغدو والآصال. نقرأ الصفحة. أيوة. رجال لا تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام كسراب أعماله. شفت السراب الماء؟ كذلك لما الموت يأتي كل الأعمال تذهب عنه وقت الحاجة. نعم. أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج يده لم يشد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا أعمال كافر وقلبه فيه الجهل. أول حاجة خبث الذات والجهل والعناد والكبر، كل ظلمات بعضها فوق بعض في قلبه. نعم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل من قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. قيل علم الله عز وجل، وقيل نفسه المخلوق هذا علمه رب العزة كيف يسبح. نعم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من هلال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. كذلك هذه آية من الله عز وجل. جبال عظيمة فوق من البرد ينزل الله عز وجل منها ما يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه ضوء البرق يذهب بالأبصار. نتوقف عند آية 52 تمام. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لكل الأبصار والله خلق كل شيء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون منافق ويهودي. اليهودي يقول نتحاكم بمحمد والمنافق يقول نتحاكم بفلان لأنه يعلم أنه يحكم بالباطل. نعم. أفي قلوبهم مرض أن يخافوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وقفنا. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت. في مناديل.